بغض النظر هل هو سجود الشكل نعم يعني نفعله نحن ولا هو مجرد انحناء مثل الكاراتيه هيك بعمله ما عرفت شلون هيك مط شوي انه كاراتيه يعني عم حيل قدامه ايه فبغض النظر عنه سواء كانت هيك او هيك فحتى لو كان سجود حقيقي فهو لم يكن للعباده انما كان سجود تحيه وهذا كان في شرع من قبلنا اذا اعتبرنا هذا القول وفي شرعنا نسخ ولما جاء معاذ بن جبل او غيره من الصحابه من عند هرقل الروم فلقاهم من عند كسرى كان يسجدوا لهم فوصل عند الرسول عليه الصلاه والسلام طب نزل شعب ساوي قال له ايه هذوليك اللي هن شراشير عم بيسجدوا فانت نبي الله سبحانه وتعالى ما نسجد له قال لا لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لو يعني لو كان حق فعلا بحدا مستاهل فالزوج له حق على زوجتي موضوع الشاهد انه السجود نحن في شرعنا محرم لغير الله ويأثم فاعله بل قد يصل الى درجه الكفر دير بالك ها فشرع من قبلنا نسخ فما بيجي واحد على شرع من قبلنا بقول لك ايه زمان النبي الفلاني عمل كذا او ملائكه اللي هي ملائكه عظماء سجدوا لفلان قال ليش ما اسجد انا لفلان لا شرع من قبلنا مستقل شرعنا على شرع من قبلنا ولذلك بعض الجهله من الخطباء للاسف كان مرة على المنبر عم بحكي على الإخاء والتسامح وما عرف إيشنا الكلام هاد أو الأخلاق الحسنة أو شوف هاي النبي نوح هاي النبي فلان طلع زوجته كانت كافرة سافرة عاهرة ما عرف إيش كذا ضربة قال لها عمل لها شيء كما شفوق كما رحيه كما وأنا كنت موجود في خطبة جتات أشيله بأبقاب أليحه العمى في عيون قلبك إذا كان المرأة في الإسلام كفرت يعني هيك ارتدت ثبت كان هو كفرت يعني تبين زوجته منه يعني ما في علاقة ببقى مدة زمن العد إذا ما كان دخلت في الإسلام ثانية خلاص تطلق منه طلقة نهائي ما عاد فيها ما يجوز له أن يقربها ولا يعيد إلا باب بشروط ما لنا في مجال تفصيله فشكت فرق بيناتهم هذا شرع من قبل النسخ كمان مرة عم بحكي واحد على الجهاد وما جهاد وكذا قال يا أخي نحن هلأ ما في جهاد إذا طلع صلاح الدين ما منقتل معه ليش؟ أنا لازم هلأ نربي الناس على الصلاح والتقوى والورع والكذا وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بدأ في إصلاح النفوس وتهذيبها وترقيقها وكذا جد عم تحكي؟ إيه تقول يعني أتفكر بعقلك هلا أفكر بعقلك سمعتك كويس لا من زكي ولا من حج لأنه كل هذا صار في العهد المدني الجهاد فرض في العهد المدني والحج فرض في العهد المدني والصيام في العهد المدني والزكاة في العهد المدني معناها تصيب خلينا على العهد المكي والذهب معي سلبته في العهد المكي والنساء سافرات في العهد المكي كل عهد مكي السلام طلع له مرة كل عهد مكي ليش كنت تزم الناس والله الناس طيبين وكويسين طيب إذا انتبه من هذه النقطة الخطيرة إلا إبليس إبليس كان من الملائكة لا جمع الماضي حكينا إلا إبليس في سورة الكهف كان من الجن طب شو لك قال إلا إبليس قال لك يا أستاذ قرآن القرآن العرب العرب كما يقولون سجدت لبلاغة القرآن وكان التعبير فيه مجاز سجدت لبلاغة القرآن ما اعترضت الاعتراض لحطتك هذا تعترض عليه الآن معناته في أكيد في نحن فهمنا غلط وإن شاء الله بس نجي على الدرس التخصصي في إيش الدين والعقل رح نحكي عن مثل هيك أمور إن شاء الله هذا في اللغة اسمه استثناء منقطع جاء المسافرون إلا حميرهم فالحمير ليس من هذا اسمه استثناء منقطع يعني منقطع عن قبله هنا إجوا كلهم ما عدا الحمير ساعته على قانين في الشحن لكن الحمير من منين هيك ومن ضمنون يعني فهموها باللغة العربية فنفس الشيء كان إبليس شيك ضمن الأوبي هاي كلها فمحسوب معهم أكثريتهم ملائكة معقول هيك ما أكثريتهم أباليسة فيهم ملك لا أكثريتهم ملائكة كلهم وما في غير الإبليس الواحد لم يكن من الساجدين فراح الحيوان حيوان لكن الكافر أفشع من الحيوان لأنه ما في حيوان كافر كله مسلم رب العالمين فمعناته الكافر أفشع من الحيوان قال أنا ولذلك حكيتك أول مرة لما واحد كان جاي دي أسلم هذا كافر وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبنيته أنه كان يخطر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول فطن لذلك بإخبار من جبريل طبعا فقال له أنت جاي تقتل وكذا حكى القصة اللي صارت معه يعني فاستغرب ما حدا كان بينه وبين هذاك اتفق معه غيره المهم عمر رضي عنه قال بعد أن أسلم هذا الرجل قال لخنزير كان أحب إلي من هذا الرجل قبل أن يسلم وهو الآن أحب إلي من بعض ولدي قبل أن يسلم لخنزير أحب إلي من هذا الرجل الكافر فإيش قال الفهيم قال يا أخي أنا ما بدي أسجد عب خاطر رب العالمين الوقح قال أنا خير منه هم وصلوا من مخلوق النار أنا خير من الطين فهم في بعض العلماء ما استعضى إيش رسالة ألف رسالة أثبت فيها أن الطين أفضل من النار وهون خان ظنه إبليس يعني الموضوع هذا. المهم قال أنا خير منه خلقتني إيه، فهون قاس برأيه، هون قاس برأيه. أفرق ما بين الرأي وما بين العقل. أول من قاس برأيه هو إبليس، فكل إنسان بيقيس برأيه وبيعارض، شوف مو يعني ما بقيس، وبيعارض النص الشرعي الصريح في دلالته، بيكون تابع لإبليس. قال أنا خير منه، لا لنفرض خير خير منه ورب العالمين أمرك بالسجود، يعني وين المشكلة؟ لنفرض أنت خير منه والله اللي جعلك خير منه قال لك يا عبد اللي جعلتك خير من فلان اسجد له، وين المشكلة؟ أنت خالق نفسك لرب العالمين واللي خلقك. واضح شلون صارت الفكرة؟ ترى هي فكرة كثير مهمة، نقطة أنا خير منه. في النتيجة نعم في الآية 14 قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ولذلك قال بعض العلماء ادعو الله، ما تقول أنا فاسق أنا عاصي ما راح أسجد لرب العالمين، لأنه إبليس اللي هو إبليس قال أنظرني، قال إنك من المنظرين، سيوي ما قال ليقوه مبصير ويمكن وبركي ولعله ليكون رأسا، أنظرني على السريع، لأنه الخبيث يعلم رب العالمين إذا دعي إذا دعوا الرجل وهو موقن بالإجابة يجيبه ولو كان كافرا، أم من يجيب المضطر إذا دعاه، فلا تقول إن أنا عاصي داروا عند فلان يدعي من الصالحين، نعم روا عند فلان من الصالحين لا وادعي أنت، لأنه أنت لما بتدعي بتاخذ أجر بحد ذاته كما أسلفنا في دروس ماضية. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم، معنى رب العالمين هو الأغوى هو الأضل، فشو عم بيحاسبه؟ لا نزعل من بعض، إذا كان هارج أنا وأنا في الشغلة هي نبهتكم قبل المرة وما بدي أرجع عيدها، لأن صار كثير عندنا أنه في عنا شغلتين ربما ما عم نحسن لائم بيناتهم بعقلنا، مثل قصة لي الورقة الكبيرة كثير وقسمناها 48 مرة وكذا بحيث تصل إلى القمر 48 مرة، الورقة هي قسمت 48 مرة سماكتها تكاتل نفس القمر، ما عم تصدق جرب عمليات حسابية وكذا أو شقشة أوراق، طبعا راح تخلص الورقة ما راح تقديها تجيب ورقة أكبر، ما لنا فيها صار كمان شرحناها كثير مشان ما يصير ملل، فما بتحسن تتصورها شو قد ما حاولت تتصورها ما بتحسن، لكن انت موقن تماما انه لو قسمت 48 مرة الورقة رح تصل سماكة بحيث تصل الى القمر، بس ما بتحسن تتصورها، هون نفس الشيء. شلون؟ اول نقطة نعرف انه رب العالمين خالق كل شيء، معقول يكون في شغلة بالكون خلق غير رب العالمين؟ ممكن، هي شغلة مسلمة ما مسلمة؟ هذا عنده شك؟ ما حد عنده شك. بالمقابل انا واي واحد ما يتنم بيحس بداخله انه بيحسن يسوي اي شيء بده، في شغلات بتصير منك وشغلات عليك وشغلات فيك، فالشغلات بتصير فيك قلبك عبده والمهدى عبده ما شغلتك ما بتحسن تسوي فيها شيء، والشغلات بتصير عليك هل تطب السقف لا قدر الله لا سمح الله ما يبقى لك كمان ما بتحاسب عليه، اما الشغلات اللي تظهر منك بحس حالك انه هل انا بدي امد ايدي مديتها بدي اسحبها غيرت رايي كله بحس انا مختار فيه، شد ما تري انت مجبور انت مسير انت بدي واحد عم يقول لي بدي عندي كتاب ضخم سماكته 1000 صفحة إلا 500 يثبت لك أنه نص الاثنين ربع، فبتقول له إن شاء الله يكون علماء الأرض كلهم حيطين مجلدات ضخمة وبالإنترنت ودعايات نص الاثنين ربع دليل كذا هيك ما ممكن، هي مسلمة عندك في قرار نفسك، فيجي واحد أنا لا مسير أنا مسير مسير مسير مسير بيقع التلفزيون كمان مسير خبطه كفين مسير، أنت ما تحكي معي يا مسير فهمنا كيف؟ نعم. إذا من ناحية خلق كل شيء ومن ناحية إيش؟ أنا مختار من نفسي أشعر، فما في تناقض بيناته، لكن العقل ما يستطيع الجمع بينه، بمعنى لا يستطيع التصور الاثنين مع بعض، بس هي مسلم بها وهي مسلم بها بالأدلة القطعية. نعم. الآية التي آية 19 لما قال له لآدم سكون في وزوجك في الجنة كلوا من كل شيء إلا من هالشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، إيش هالشجرة هاي؟ حدا بيعرف؟ طب إيش نستفي عرفنا إذا كان تفاح ولا إذا كان إذا كان تفاح قصيري ولا كان تفاح شغل كسب ولا أصغر ولا أكبر ولا إيش فهمنا إذا كان تين ولا تفاح، يعني بتطول الشغلة بتقصر بترجع الجنة، اغتنم الوقت أنت فيه، أنت جالس لو قلت سبحان الله وبحمده مرة واحدة على شيء 1240 حسنة، هي هيك مضمونة. ايش نوع الشجره الاكل من ادم؟ ما نقول حواء يعني مشان اختصار الوقت، سؤال استفهام اشاره استفهام نقطه، التفاح لا، البرتقال لا، كذا شط طولت معنا سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، كم وحده؟ 5 ضربه قول ب 1000 خيو في يعني رخصانه تسعيره 5000 حسنه، يعني لو تبقى 10 سنين اكل وشرب وكذا ما بتاخذ 5000 حسنه، يا ويلو صدقني اللي بيخسر بتجارة الآخرة فعلا بكون خسران، معناتها ما عرف التجارة نهائيا، قام الشيطان وسوس لهم وز وز وز وز. طب مو شلون مو الله قال لهم الجنة شلون وسوس لهم؟ لك يا أخي واحد بكون على بعد هلا بالإلكترونيات وكذا على بعد ما عرف قد بالإنترنت بضرب لك زر بصير الله أعلم وين بالإنترنت. قلت له شلون يعني بتدخل من التليفون بطلع كذا أنت بتشوف يعني مو ما بتعرف إنترنت لسه أول أمر شلون هيك واحد بكبوس كذا تليفون هيك وصل هيك بصل عنده رسالة تصل يعني هلا بكتب رسالة جهازي بعمل طق تحمل بصل لعنده معقول يعني ما بتصدق بعدين ما بتجرب بعد انه وصلتني بتصدق بس اليوم الاخير شوي شوي تفكفك الامور الغد بده يستعي اتصالات اكثر واكثر لسه عرفت كيف؟ فوسوس له بقى ياخذ من بعيد من قريب من شلون بده يوسوس له؟ مو هو برا الجنه مقلع فوسوس ليبدي لهم ما وري عنهما من سوءاتهما لسوءاتهما ايش يعني؟ يعني عوره والعوره في شرعنا هون في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة السرة عورة؟ لا ما عورة الركبة عورة مختلف فيها المزرعة ما في عورة بس نحن ما من هنا لأن نحن بدنا اللي نركز على الشغلة الخطيرة المنتشرة بين قسم يجهلون وقسم بدافع أنه لا ما عورة وهي الفخذ والفخذ عند الأئمة الأربعة عورة يعني يأثم كاشفة ويأثم الناظر لها تنتين وطبعا يأثم لامسة إلا إذا باقي حالات ضرورة طبيب وكذا إلى آخر هي مالنا فيها في الحالة العامة يأثم هدول الثلاث نعم أنت بدأت ما لك متعود غريبة معقول الدين تزمت الدين تشقلك يا أخي هو مثل هذيك مرة ما رجال قال مرته إلا إلا إلا الدين دين حضارة في زبرك رجال مع المرأة واختلوا مع بعض مع أنه النص صريح في عدم خلوة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما المهم قال دين حضارة قلت له الله أكبر سؤال إيش قال رب العالمين أو على لسان رسوله لا يخلون رجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما في القرن الأول الهجري بخلاف القرن الرابع عشر الهجري قال هيك شيء عامة فعامة كان الله غافل إنه راح يجينا مثل هيك واحد تنتور أو تنتورة يطلع له بهيك اختراع واختراع ما هو غافل عن الأمر هذا وما كان ربك نسيا إذن الدين لكل الحياة أبقى فرق بين إنسان دخل إيمان إلى قلبه واقتنع وبين إنسان ما اقتنع بقول له الإنسان اللي أعطى مو مقتنع اللي ما بيحسن يطبق قول يا رب أنا مذنب ومقصر سامحني اغفر لي ولا تقول لا حلال ما فيها شيء هو بيصير وزنك مضاع وقد يصل الإنكار إذا كان مع وضوح الدليل إلى درجة الكفر انتبه إنكار شيء مع وضوح الدليل مكابرة قد يصل كما وصل بإبليس إلى درجة الكفر فهمنا كيف؟ فهو أنا مذنب غلطان مقصر ما بعرف ايه احسن ما تقول لا فهمنا كيف فكرة كتير مهمة في اي معصية من المعاصي هلا بقى اللي بيستدل لك بيقول لك انه الفخذ عورة منين استدل في حديث لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيا فرأى صحابيا كاشفا فخذه اسمه جرهد قال يا جرهد غطي فخذك فان الفخذ عورة صريح في محتمل شيء صريح عورة فاللي استدلوا انه لا ما في شيء تكشف عورته الفخذ استدلوا بشيء ولا يصح الاستدلال لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة خيبر فكشف عن ساقي وفي رواية فحسر عن عفوا عن فخذه وفي رواية كشف عن فخذه أو حسر عن فخذه قالوا عمله وين كان هذا الموضوع كله وين كان كان في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان وين في غزوة ونص الحديث فكان في زقاق مثل هيك شيء ضيق معناته والفرس عبدته كذا وهن لابسين الهيئة شيء طبيعي انه ممكن تنكشف مو يعني هو الكشف ولذلك في رواية تانية فحسر عن فخذي فهمنا كيف؟ ثم لنفرض جدلا يا اخي ما كان كان في حالة سلم هيك وقام نص الحديث فحسر عن فخذي هيك نفرض هذا تعارض هنيك عمل له غطي هون حسر حكينا من المرة من زمان في اوائل سورة الانعام انه اذا تعارض القول مع الفعل وما استطعنا نجمع بين القول والفعل يقدم القول على الفعل وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح يعني اجتمع حديثين ما استطعنا نجمع بينهما واحد يقول لك حرام واحد يقول لك حلال نفرض فيقدم الحاضر على المبيح فهمنا كيف؟ طبعا اللي بكشف لعندهون غير بكشف شوي لفوق كمان غير بكشف هذاك اسمه أكبر كلمة اتجه باتجاه السليب كلمة كانت إثمه أكبر وكلمة جسمت الأشكوزانات كلمة كان الإثم أكبر حتى لو كان خارجيا يعني غير ما يكون العورة السوءتين حصرا إذن دائما هاي انتبهوا عن نقطة رمد أحسن من عمى رمد أحسن من عمى والمرأة بالنسبة للمرأة نفس الشيء من السرة إلى الركبه. المراه مو انه المراه معلش تطلع بكيني مكيني نص لابسه ما نص لابسه بالطول هيك نص هيك لانه موضه جديده بتطلع نص عاري نص ما عاري شلون بيزبطوا النص ما بعرف. المهم ف بالذات في السمويه الحمامات هي من خزعبلات النساء، المراه بالنسبه للمراه مثل الرجال بالنسبه للرجال، والابن بالنسبه للام مثل الابن بالنسبه للاب. يعني الاب ما بصير يشوف من عورة ابنه البالغ الراشد، يعني مو راشد شيله البالغ راشد. نحن في بعض الدول في سويسرا 25 سنه ما بصير راشد عندهم ما له فيها. فقال لي طيب ما بس انا بدي ادخل افرق ابوي بالحمام. لا طب انا بتخون انت سرق ابوك حمام شلون كم وضع ابوك؟ ابوي هيك فوق هيك. لا يا رجل يعني يعني شلون ما استوعبت انا اول مره بسمعها. قال لي يا اخي واحد المشغول بالتفريق نيم دي بروك يطلع وما قلت يا واحد بفرق هيك ما بتني هو مثلا تعمل هيك يعني عم في عيون شيء طبعا معقول هيك؟ قال ايه وكو قال العفو بالكابينه تبعت الحمام بدخل فلان ايه معلش هو مستر لانه ايه مستر ايه ما هو يعني ما ما يعني شلون هيك واحد حيان حيان يا زلمه ما هو يحسن قال له ظهر ابوك بده تعطي خوي مرته إيه الام بنت تدخل كمان ما شاء الله العظيم ايش القصه يعني في شغلات اذا واحد من مره ما بحسك انه جاي من امر الله جي. قال لي ايش في يعني انا او بدخل اخوي سواتيمة كلمة بتذكر كلمة سواتيمة بتذكر الحادثة الشئيمة اللي صارت معي من 4-5 أيام الله لا يعيدها. وإذا كان بيعيدها إن شاء الله على أصل رقبة هذا الشخص اللي ببالي. عندنا جار أرمني أندبوري هذا يقولوا الأرمن الكلب معروفين أنه نسين جار ما بطيق الحارة طاوط خير إن شاء الله ما بطيق الحارة بشكل من الأشكال. يعني كان أبوه بولاديان بولاديان اسمه نوبان مع اسمه ما بطيقوه يا زلم من بكرة وكرة مات فطس. حتى مرته اسمها أظنيف عم تحكينا شلون مات جوزة خلت نوبان مدت هيك انت ما تعرف عم تحكي مثلا معي رجال بتقول لي انت تحكي مع مرته انت خرب بيت انت انت ما تعرف شلون مات نوبان متشطي هيك يا من أظنيف أظنيف أظنيف بف بف بف والله بتقلد ويق انا والدتي عم تحكي لي قلت اوه فطيس. المهم ابنه روبي الله لا يقيمه سرسري مشنتر شنتره من سنتين مسكوه في حاله في حاله دعاره في البيت عنده جيب ما كم وحده من الروسيات هيك سمعت انا وما في العامل كني كان الطابق اللي فوق عم بيعمروا لسه فنزل عم بتدندل هيك اهلا طلع لفوق راسا خبر نزل وقال هذا روبي ترك اللي شو اسمه ونط بنط مش من بالبلكون والله بنط بقول لك شي سعدان قام جن لفوق طلع اقرض منه نط وراه والله لحقه في الشارع دق فيه وجاب الشرطه ومسكه كتبوا له حاله دعاره وتبهدل وتحطوه في السجن ودفع كفاله وهاللي هو خلص حاله واز من 4-5 ايام الله وكيلك بعد الساعه 4 هيك ما احس في ما في ليه كان ضو أمر فيها ما فيها ما بعرف ما نحس إلا بوم أنا كنت بين النايم والفيق شيء بوم شيء واحد مطبش على رأسه صياح بحيث العيلة الكريمة كلها أبيت في بعض أفراد العائلة جنبه طوب ضروب ما بقوم طلع الشباك حتى أختي الصغيرة اللي كمان بدي حتى فيها صار بدي أرشها رش بين مي عش القصة كذا وراح أخوي الله يعطيه العافية ضللني قال لي يكون هذا ولد كان عم بلعب رجلنا بلعبوا طابق وطب الطابق وبدندل الولد بهي قال لي كني نزل وطب ويعني هي وأنا سحبت علي لأنه بالليل كانت ني ولد دي طب وما يطب بعيوننا النوم طالعين. المهم أنا أول شيء حسبت قطط عم تهرنوا نطيت راسي على الشباك واسمع الدرجه نعم خرب ديار القطط هدول نغمتهم غريبه ما هي مالوفه نعم عملنا حالنا وشدينا عرضنا شوي لانه بخاف يطلع نمسك الولد يكون فيه شيء يبلونا فيه الاهل كذا طلعنا هيك واخوي بقى سبحان الله طلع قبلي وسيدت يعني مو مشي قدامي واحد عيونه واحده مسكره واحده مفتحه ايه ودخل هذيك الدخله هيك وعمل فرين كان ضرب فرين وانا ضربت ورا طلعتي روبي لك مو بس هيك روبي ابن الذين يعني عشر لابس ما عرفش لابس بس في مشكله اكبر من هيك انه شيل شي بنت ما يلبس طاول لكن عم في عيونك ينشق انا بكام بقى ما في عيون نوم فتح عيوني هيك دهش من شدة الدهشة لا صورة البنت ولا شكلها ولا هي يعني للأسف هي وحدة صارت علينا نجيب شو طبعا نعرف شكل البنت أنا في حياتي ما شفت هيك مشهد يعني مين شاف سيديات هاي على الحقيقة صارت نكتل لأش جاب روبي من فوق لتحت وجاب المرأة لك ما بعرف فلت عليه هون بوجع عقل عما في قلبك يا ابن اللذينة أنا بقى ما بدي أعرف أحكي شلون كلام بدي أجيب كلام بدي أجيب بدي أجيب هيك وهيك فرقت راسه وكذا كان وصل على الباب لا بدي انزل فيه انا ايش عم بحكي ما بعرف انا اخوي حكى كلمتين وزحيته على الزين ونزلت فيه بقى هون وجعك هون ما وجعك ايه دار عندي قال لي وائل ما بعرف ايش كذا شلت هيك ايدي ودحيته هذيك الدحه صار من بعرف ركض ركض باربعه هيك لفوق جاب الشرطه وانا صوتي اسمان ارتخى والجيران من رقدوا يا جار ايش في قلت له ابن الذين حطوه بالسجن هذيك المره دفع ما بعرف ايش طالعوه اتصل بالشرطة نزلت لتحت وقلت شاد رقم الشرطة قال لي 100 ما اعرف شاد دقيتني ما اعرف شاد قالوا نجد شرطة طلعي قال لي اتصل برقم 111 دقيت 111 قال اتصل برقم 113 حرق ترين النجد 113 قال ايه نجد بالاخير طلعت نجد 112 كني حيو بشرح له بقى القصة في عنا جار كنا بلينة ما في ضوء طب ما في قال لي ايه لحظة شوي وين مكان شارع زمخشري بناية ما اعرف ايش حطيت البناية رقم غلط وشكله غلط لك في حياتي ما حكيت مع شرطة يا زلمة ونلاحق روبي كان روبي نزل ابن اللذينة مع عساس خطيبته طلعت نزل وطلع وركب تاكسي وعم بحكي معه انا قال لي ايه ماشي ايه قام دارك قال لي انت وين بحي السبيل اتصل بشرطة الشهبة قلت له دخل اشهد رام شرطة الشهبة قال لي اكتب عندك طلع رام طويل 200 ما بعرفش قد كذا وعم بكتب هيك وايدي يعني قلت له يعطيك العافية تذكرت هيك ايه راح الزلمة روبي فل واكلنا يعني هوا هون نكت اصبر خد نفس لا زال حديث جاري ايه فاتصلت شهبان ايش بدي اقول لهم نعلى على الزلمه طلع التاكسي وكذا اجيت ورتي يا ابني بلا وجع الراس هدول ولادين كذا ابويا كيتركوا ورجعوا ناموا صلوا اللي هو شيلوا بقى شو بدك فيه معروف شقوي وهيك المهم من هون لهون فانا بقى نطلع الخبر طلعنا فوق على الهي طلعنا لقينا ربطه محطوطه على الدرج الكروبس هيك هي يعني من الجرم المشهود حطها هيك عزي دين مهم ابن الذين اجى عند الجيران ايش قال لهم نحن قلنا لاخوي الخطيب خطيبته للجيران قال هي رفيقتي من امريكا كانت في هواي وسكراني اجت لعندي على البيت دخلت على الحمام طلعت وعم تنشف حالها وبيركة على حرف البلكون فقام داخل قام طبت بالبلكون لجنينتنا وما صار لشيء أخوي كان عم بعمل عم يغلي زهورات سمع صوت عم تصيح قام ركض شايف قام نط هو ايش نزل على الدراج كنا نحن بهالاحداث كلها هي وصلنا وين الجنينه طلعنا على الطرف الثاني هن الطابق المباشره فوق يعني طابق اول يعني جيت عند بيتي وعملت عمليات تحليل بتلاقي مو معقول شلون طبيت وما كسر راسه هيجي صاحب اي اجري اي ظهري ما بعرف اي في كان الموضوع فشلون صار يعني عم نرجع نحلل يا اخي كانت خطيته صارت رفيقته بعد شوي بتطلع امه بعد شوي شلون ما بنعرف يعني وكمان شلون قلبت شلون نط وانا بس تندمت على شغلي